رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا بأصواتهم أو أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، في رواية بالتنبيه. وشرعنا عند هذا الحديث في ذكر المسائل المتعلقة بالتنبية، وعرفنا بأن التنبية في الحج وفي العمرة مشروعة بإجماع العلماء، واختلف العلماء في وجوبها، والصحيح من أقوال أهل العلم أن التنبية مستحبة في الحج وفي العمرة وليست من الواجبات. هذه أول مسألة يعني أخذناها تحت هذا الحديث. المسألة الثانية هي مسألة الجهر بالتلبية، ذكرنا حكمها والجهر. إذا ذكرنا حكم الجهر بالتلبية وعرفنا بأن بعض العلماء ذهبوا إلى وجوب رفع الصوت بالتلبية عملا بظاهر هذا النص وبأصل الأمر، لأن الأصل في الأمر أنه للوجوب، فذهبوا إلى وجوب رفع الصوت بالتلبية. ولكن الذي عليه أكثر العلماء أن رفع الصوت بالتلبية مستحب أيضا وليس بواجب، وذكرنا الصارف لهذا الأمر في الدرس الماضي. مسألة أخرى، دل الحديث حديث السائل كذا مسألة رفع الصوت ورفع الصوت ذكرناها. طيب لا بأس. طيب نعودوها معليش. طيب المسألة الثانية، أولا دل حديث السائب ابن خلاد رضي الله عنه، دل هذا الحديث على مشروعية رفع الصوت بالتلبية. طبعا التلبية عرفناها هي قول الملبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه هي التلبية. دل الحديث السابق حديث السائب ابن خلاد رضي الله عنه على مشروعية رفع الصوت بالتلبية، دل على مشروعية رفع الصوت بالتلبية. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن بكر ابن عبد الله المزني قال: كنت مع ابن عمر فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين. قال: كنت مع ابن عمر، وهو عبد الله بن عمر صحابي المعروف، قال: فلبى أي ورفع صوته بالتلبية حتى أسمع ما بين الجبلين، وهذا في فتح الباري في المجلد الثالث. وأخرج أيضا أي ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من طريق المطلب ابن عبد الله قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم، حتى تبح أصواتهم. إذن هذه الآثار أيضا يعني تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: والتلبية شعار الحج، والتلبية شعار الحج. قال: فأفضل الحج العبد هو الفجر، وهو يشير إلى حديث ابن عمر، يشير إلى حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الحج الفج والعبج، أفضل الحج الفج والعبج. فيقول شيخ الإسلام والتلبية شعار الحج، فأفضل الحج العبج والفج. قال فالعبج، ما معنى العبج في الحديث؟ قال فالعبج رفع الصوت بالتلبية، والفج إراقة دماء الهدي، والفج إراقة دماء الهدي. وهذا الحديث يعني حتى لا أنسى يعني فيه رد على الذين قالوا بأن هدي التمتع والقران هو دم ماذا؟ جبران. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يجعل أفضل الحج ما كان فيه ماذا؟ إراقة دم الهدي. هذا دليل على أن دم التمتع أو القران ليس دم جبران بل هو دم شكران. طيب، قال والسج إراقة دماء الهدي، ولهذا يقول شيخ الإسلام ولهذا يستحب رفع الصوت بها للرجال بحيث لا يجهد نفسه. إذا من السنة أن يرفع الحاج أو المعتمر يعني صوته بالتلبية، ولكن لا إلى درجة إمامة أن يجهد نفسه، يعني أن يتعب نفسه تعبا شديدا حتى يتمكن من القيام بباقي الشعائر. قال شيخ الإسلام والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقتها، بحيث تسمع رفيقتها. هذا الكلام ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى في المجلد 26. إذا المحصل يعني هذه الآثار وهذا الكلام أنه يشرع للملبي أن يرفع صوته بالتلبية، ولكن ما حكم هذا الرفع؟ هل هو واجب أو مستحب؟ هل رفع الصوت بالتلبية واجب أو مستحب؟ الذي عليه أكثر العلماء أن رفع الصوت بالتلبية مستحب وليس بواجب، وذهب الظاهرية، ذهب الظاهرية وعلى رأسه ابن حزم الظاهري رحمة الله على الجميع، ذهبوا إلى وجوب رفع الصوت بالتلبية، ذهبوا إلى وجوب رفع الصوت بالتلبية. والقول بالوجوب مال إليه الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه في منسكه، وصرح به الشيخ الألباني رحمة الله عليه في حاشيته على الترغيب والترهيب. ومما ذهب إليه أيضا الشوكاني، الشوكاني في نيل الأوطار، في نيل الأوطار. إذن هؤلاء ذهبوا إلى وجوب رفع الصوت بالتلبية، ولكن هل معنى القول بالوجوب أن الإنسان كلما رفع كلما لبى يجب عليه أن يرفع؟ ظاهر لا. ولهذا ابن حزم صرح بأن هذا الرفع يجب ولو مرة واحدة، يعني إذا رفعت في تلبيتك مرة واحدة تكون قد ابتذلت مال يعني الأمر، ثم إذا تركت هذا الرفع في باقي المواطن فلا بأس. هذا صرح به كما قلت ابن حزم رحمة الله عليه. الذين قالوا بوجوب رفع الصوت بالتلبية حجتهم حديث السائب رضي الله عنه وأرضاه، استدلوا بحديث السائب بن خلاد رضي الله عنه، والذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، في رواية بالإهلال. لذلك يعني وجه الاستدلال بهذا الحديث أن جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه بذلك. قال والأمر يفيد ما الوجوب، الأمر يفيد الوجوب، فذهبوا إلى وجوب يعني هذا الرفع. ولكن كما قلت الذي عليه أكثر العلماء أن هذا الرفع سنة وليس بوجه، أن هذا الرفع سنة وليس بوجه. وهذا القول، هذا القول، القول بعدم الوجه هو الأقرب للصواب، هو الأقرب للصواب، وهو الذي عليه أكثر العلماء كما علمت. ولكن يبقى النظر في الصارف الذي يصرف الأمر في حديث السائل من الوجوب إلى الاستحباب، يعني ما هو يعني هذا الصارف، ما هو هذا الصارف؟ أكثر العلماء، أكثر العلماء الذين قالوا بالاستحباب لم يذكروا صارفا لحديث السائل ابن خلاد رضي الله عنه، واكتفوا ببيان التصريح بأن هذا الرفع ليس بواجب بل هو مستحب. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يصرح صارفا للأمر السابق أن الأصل في الأذكار هو عدم الجهر به، هذا هو الأصل في الأذكار، الأصل في الأذكار الشرعية هو ماذا؟ هو عدم الجهر به، عدم الجهر به. والدليل على هذا الأصل طبعا حديث عدة، حديث عدة، منها ما رواه البخاري ومسلم، منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى وهو الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا، يعني كان في أثر في بعض المواطن وبعض الحالات يرفعون أصواتهم، يرفعون أصواتهم بالتكبير، قول الله أكبر، وبالتهليل قول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ارفعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده. قال البخاري رحمه الله في صحيحه، أو بوب البخاري رحمه الله في صحيحه لهذا الحديث بقوله باب ما يكره من رفع الصوت أو في التكبير، باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير. إن هذا الحديث ونصوص أخرى عدة تدل على أن الأصل، الأصل في الأذكار هو ماذا؟ الإصرار وعدم رفع الصوت. فكأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قبل أن يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بما جاء في هذا الحديث كانوا لا يرفعون أصواتهم بالسلبية، كانوا لا يرفعون أصواتهم بالسلبية عملا بهذا الأصل. فجاء جبريل فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمرهم بالرفع. إذا فتكون هذه الصورة كالأمر الذي يرد ويأتي بعد ماذا؟ بعد حظر ومنع، بعد حظر ومنع. وهذه مسألة طبعا أصولية معروفة، يعني إذا جاء أمر بعد حظر ومنع، مثلا نمثل بمثال يعني واحد يعني حتى يفهم البعض لعل بعضكم يعني مرت عليه المسألة والبعض الآخر يعني لم تمر عليه المسألة. فمثلا الله تعالى قبل صلاة الجمعة حرم ماذا؟ البيع. يا أيها الذين آمنوا إذا نزل للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذا هذه الآية تحرم البيع في وقت الجمعة، وذروا البيع واتركوا البيع، فالبيع والشراء في وقت الجمعة حرام. قال تعالى بعد ذلك: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. والابتغاء من فضل الله يكون بالبيع والعمل ونحو ذلك. وكلمة وابتغوا من فضل الله هذا أمر. فهل نقول هذا الأمر للوجوب؟ لا، لا نبرر إلى ذلك، بل نقول هذا أمر ورد ماذا؟ بعد حظر، بعد المنع. فالله تعالى منع البيع ثم أمر به، منع البيع ثم أمر به، واضح. فما حكم الأمر الذي يأتي بعد الحظر؟ هذا طبعا له صور يعني كثيرة، منها مثلا في وقت الإحرام، في وقت الإحرام منع مثلا الصيد، منع الصيد. قال تعالى: فإذا حللتم فاصطادوا. هذا أمر بالصيد بعد التحلل، يعني له صور كثيرة، يعني مسائل كثيرة. يعني ينهى الشرع عن أمر ما ثم يأمر به، فإذا أمر به بعد منعه فما هو حكم هذا الشيء بعد الأمر به؟ هل هو للوجوب أو للاستحباب أو للإباحة؟ قال العلماء: نعود إلى الحكم الذي كان عليه قبل أن يمنع. الآن البيع قبل أن يمنع في وقت الجمعة كان حكمه ماذا يا جماعة؟ الإباحة، لم يكن لا مستحبا ولا واجبا، كان مباحا. إذا فالأمر به بعد الحظر يعود إلى تلك الإباحة، واضح، يعود إلى تلك الإباحة. الصيد قبل الإحرام كان حكمه ماذا؟ الإباحة، فالأمر به بعد ذلك الحظر يعود إلى الإباحة الأولى، يعود إلى الإباحة، يقال هو مباح. مثلا زيارة القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا أمر بعد حظر، فزوروها أمر بعد حظر. طيب قبل الحظر زيارة القبور كان حكمها ماذا؟ الاستحباب. إذا فقوله وأمره بعد ذلك بها فزوروها يعود إلى ذلك الاستحباب. إذا فإذا كان الحكم قبل الحظر الوجوب يعود إلى الوجوب، وإذا كان الاستحباب يعود إلى الاستحباب، وإذا كان الإباحة يعود ما إلى الإباحة. إذا فهذه المسألة لتدخل في هذه القاعدة. إذا يعني الصحابة لما كان متقررا عنده بأن الأصل في الأثار هو عدم الرفع لم يرفع، ثم أمروا بعد ذلك ماذا؟ بالرفع. ثم أمروا بعد ذلك بالرفع. إذا فلا يقتضي أن يكون هذا الأمر مفيدا ماذا؟ مفيدا للوجوب. إذا فهذا هو الصارخ الذي طبعا يعني وقع يعني في نفسي، يعني أنا هذا الصارخ اللي كنت يعني دونته في كراسي يعني من قديم يعني من زمان وقع في نفسي، ثم رأيت ابن العربي المالكي رحمه الله صرح به ابن العربي المالكي، حيث قال رحمه الله: وذلك أنه، ويذكر معنى هذا الكلام الذي ذكرته معلقا على هذا الحديث، حديث السائل في الخلاف، قال: وذلك أنهم كانوا يوقرون النبي صلى الله عليه وسلم ويمتثلون ما أمروا به من خفض الصوت في التكبير والتسبيح في الصبر، فاستثنى لهم التلبية من ذلك، فصاروا يرفعون أصواتهم بها جدا، فصاروا يرفعون أصواتهم بها جدا. إذن هذا هو يعني الصارف الذي يصل أن يكون صارفا إن شاء الله تعالى لهذا الأمر الذي ورد في هذا الحديث. ولهذا الراجح والله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه أكثر العلماء من أن هذا الرفع مستحب وليس بواجب. مسألة أخرى، دل حديث السائب ابن خلاد على أن النساء كالرجال في مشروعية رفع الصوت بالتلبية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر الصحابة بذلك أمرهم أمرا عاما، ولم يفرق عليه الصلاة والسلام بين الرجال والنساء، يعني لم يأمر الرجال برفع الصوت والنساء بخفض الصوت. إذا فدل ذلك على أن النساء في ذلك كالرجال، على أن النساء في ذلك كالرجال. يقول ابن حزم رحمه الله في المحلى المجلد السابع صفحة 93، هذا في طبعة قال: ويرفع الرجل والمرأة، يقول ابن حزم: ويرفع الرجل والمرأة صوتهما بها، يعني بالتلبية. قال: ولا بد، لأنه يرى وجوب ذلك. قال: وهو فرض ولو مرة، يعني ولو مرة واحدة. الشاهد من هذا الكلام أن ابن حزم رحمه الله لم يفرق بهذا الحكم بين الرجل والمرأة، لأن النص جاء عاما، ومر معنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى لما قال: والمرأة ترفع صوتها، قال: بحيث تسمع رفيقتها، يعني تسمع يعني من يكون قريبا منها، وإن كان هذا القلب فيه نظر، يعني ما المانع أن ترفع صوتها أكثر من ذلك؟ لا مانع من ذلك، لأن الحديث كما قلنا لم يفرق بين الرجل والمرأة. ولذلك الأظهر والله تعالى أعلم أن المرأة يجوز لها أن ترفع صوتها بالتلبية، ولكن يستثنى من ذلك حالة واحدة، وهذه الحالة يستثنيها العلماء بالنصوص العامة، وهي إذا خشي على المرأة أو منها الفتن. إذا خشي الفتنة على المرأة أو خشي الفتنة من المرأة، فحينئذ ليس لها أن ترفع صوتها بالتلبية. مثلا إذا كان صوتها مثلا يعني جميلا، يعني يسكن الناس، ففي هذه الحالة لا ترفع صوتها، يعني رفع تسمع به الرجال خشية أن تسكنها، والدليل على ذلك كما قلت، يعني دليل مشروعية رفع الصوت للنساء حديث عموم حديث السائب ابن خلاد، ودليل يعني استثناء يعني هذه الحالة هي النصوص العامة. وهذه المسألة يعني مسألة رفع الصوت بالتلبية للنساء ورد فيها يعني بعض الآثار عن الصحابة، منها ما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن القاسم ابن محمد قال: خرج معاوية، وهو معاوية ابن أبي سفيان، خرج معاوية ليلة النثر فسمع صوت تلبية فقال: من هذا؟ قالوا: عائشة. إذن تأمل، عائشة أسمعت صوتها في تلبيته، وسمعها معاوية ابن أبي سفيان، فقال: من هذا؟ قالوا: عائشة. اعتمرت من التنعيم. فذكر ذلك لعائشة فقالت لو سألني لأخبرته، يعني لو سألني بمعنى يعني عارضني في ذلك لأخبرته، يعني بالدليل الذي يعني يجيز ذلك، قال لو سألني لأخبرته. وروى البخاري وغيره واللفظ لأحمد في المسند عن أبي عطية قال قالت عائشة إني لأعلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي. قال ثم سمعتها، الذي سمعها رجل، قال ثم سمعتها تلبي تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا الحديث خرجه كما قلت الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الحج في باب التلبية. فهذا يدل أيضا على أن عائشة رضي الله عنها لبت ورفعت صوتها بالتلبية حتى سمعها ماذا؟ الرجال. لذلك يجوز للمرأة أن ترفع صوتها بالتلبية إلا عند خوف ماذا؟ الفتنة. إلا عند خوف الفتنة فإنها تؤمر حينئذ بأن يعني تغض من تلبيتها حتى يعني لا يفتتن بها الرجال ونحو ذلك. مسألة أخرى، ما هي الأوقات التي يتأكد فيها استحباب التلبية؟ إذا التلبية كما قلنا مستحب، حكمها الاستحباب، ولكن هناك مواطن يتأكد فيها استحباب التلبية، يعني صح التعبير يعني تصبح ماذا؟ السنة مؤكدة، يعني تصبح سنة مؤكدة يتأكد فيها استحباب التلبية. يقول الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم قال ويستحب الإكثار منها أي من التلبية لا سيما عند تغير الأحوال كإقبال الليل والنهار، يعني إذا أقبل الليل بغروب الشمس من السنة أن تلبي، إذا طلع النهار طلع الشمس من السنة أن تلبي، قال كإقبال الليل والنهار والصعود والهبوط، يعني إذا كنت في سفر تمشي في مكان يعني مستوى ثم يعني جعلت تهبط، يعني كنت في طريق يعني يهبط بك إلى الأسفل فيستحب ماذا؟ أن تلبي. إذا كنت يعني بالعكس كنت في مكان مستوى ثم يعني جعلت يعني صفر الطريق يصعد بك فالسنة أن تلبي. إذا قال والصعود والهبوط واجتماع الرفاق، يعني إذا اجتمعت رفقة مع رفقة أخرى يستحب لهم أن يلبوا، واجتماع الرفاق والقيام، يعني الإنسان يعني كان مثلا قاعد يعني يستراح كما يقال ثم قام ليستمر مثلا في تساره إذا قام يلبي، قال والقيام والقعود والركوب والنزول وأدبار الصلوات وفي المساجد كلها. وكلمة في المساجد كلها يشير النووي رحمه الله إلى أن المسألة فيها خلاف، والراجح أن كل المساجد يشرع فيها التلبية. وقال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب التلبية إذا انحدر في الوادي، باب التلبية إذا انحدر في الوادي، يعني إذا نزل المسافر الذي أحرم بنسك في واد فيشرع لهما أن يلبي. قال باب التلبية إذا انحدر في الوادي أو في الوادي. ثم روى البخاري رحمه الله بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما موسى، وهو نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. قال: أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. استدل البخاري بهذا الحديث على استحباب التلبية في هذا الموطن. قال الحافظ في الفتح: وفي الحديث أن التلبية في بطون الأودية من سنن المرسلين، وأنها تتأكد عند الهبوط كما تتأكد عند الصعود. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: ويستحب الإكثار منها عند اختلاف الأحوال، مثل أدبار القنوات، ومثل ما إذا صعد نشزا يعني مرتفعا، أو هبط واديا، أو سمع ملبيا، أو أقبل الليل والنهار والتقت الرفاق، وكذلك إذا فعل ما نهي عنه، يعني إذا وقع في محظور يلبي، وكذلك إذا فعل ما نهي عنه. وذكر أيضا الحافظ في الدراية، كتابه الدراية، أو نقل في هذا الكتاب ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن سابق، قال: كان السلف يستحبون التلبية في أربعة مواضع، كان السلف يستحبون التلبية في أربعة مواضع: في جبر الصلاة، وإذا هبطوا واديا أو علوا، وعند التقاء الرفاق. قال ابن حجر: إسناده صحيح، وابن صابر تابعي، فمراده بالسلف الصحابة ومن هو أكبر منه من التابعين. انتهى كلام الحافظ رحمه الله من الدراية، ولكن تصحيح هذا الإسناد فيه نظر، تصحيح هذا الإسناد فيه نظر، لأن هذا الأثر من رواية عبد الملك ابن جريج عن ابن سابق، عن ابن سابق هذا، وابن جريج يعني مدلس وقد عنعها يعني هذه الرواية، لذلك يعني يبقى النظر يعني في كون يعني ابن جريج يعني لم يدلس، هل لم يدلس هذا الإسناد حتى يقال بأن السند صحيح، أم أنه يعني دلس أو يحتمل أن يكون قد دلس، يتوقف في تصحيح هذا الإسناد، والله تعالى أعلم. وهذه مسألة يعني ورد فيها يعني حديث مرفوع آخر ولكن في إسناده ضعف، وهو حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي في حجه إذا لقي ركبا أو على أتمة أو هابط واديا وفي أدبار المكتوبة وآخر الليل. قال الحافظ في كتابه الترخيص: في إسناده من لا يعرف. إذا فحاصل يعني هذه المسألة أنه عند اختلاف الأحوال، عند اختلاف الأحوال كإقبال الليل وإجباره ونحو ذلك، يشرع للحاج أو المعتمر أن يلبي. مسألة أخرى تتعلق بالتلبية في المساجد، مسألة أخرى تتعلق بالتلبية في المساجد. أولا، لا خلاف بين العلماء في مشروعية التلبية في المساجد التي تكون في مواضع النسك، لا خلاف بين العلماء في أنه يشرع للحاج أن يلبي في المساجد التي تقع في مواضع النسك، فالتلبية مثلا في المسجد الحرام، التلبية في مسجد الخير، التلبية يعني في عرفة، يعني في مسجد يعني نذر وعرفة، ومسجد نذر الآن يعني جزءه الأكبر يعني دخل ماذا في عرفة، يعني لا خلاف بين العلماء أن هذه المساجد يشرع للناس أن يلبوا فيها، يعني يشرع للحجاج أن يلبوا فيها. واختلف العلماء في التلبية في باقي المساجد، يعني المساجد التي لا تقع يعني في أماكن يعني النسك، كالمساجد التي تمر يعني بها وأنت في طريقك إلى مكة، إنسان وهو في طريقه إلى مكة يعني يمر يعني في أمصار، يمر بمدن، وقد يدخل مساجد يعني تلك الأمصار وتلك المدن، فهل يلبي في تلك المساجد أو لا؟ هذه المسألة طبعا فيها خلاف بين العلماء. فمذهب المالكية، مذهب المالكية أن باقي المساجد لا يشرع للحاج أن يلبي فيها، لا يشرع للحاج أن يلبي فيها، ولكن الذي عليه أكثر العلماء، الذي عليه أكثر العلماء أن التلبية مشروعة في كل مسجد، سواء كان هذا المسجد في موضع نسك أو لا. ولهذا يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله في منسكه: اعلم أنه لا خلاف بين من يعتد به من أهل العلم في أن المحرم يلبي في المسجد الحرام ومسجد الخير بمنى ومسجد نمرة بقرب عرفات، لأنها مواضع نسك. قال: واختلفوا في التلبية فيما سوى ذلك من المساجد، واختلفوا في التلبية فيما سوى ذلك من المساجد. والخلاف كما قلت بين المالكية والجمهور. قال الشنقيطي رحمه الله: وأظهر القولين عندي أنه يلبي في كل مسجد، أنه يلبي في كل مسجد، إلا أنه لا يرفع صوته رفعا يشوش على المصلين. قال: والعلم عند الله تعالى، قال: والعلم عند الله تعالى. إذن هذا هو الأظهر والله تعالى على لعدم الدليل على منع أو كراهية التلبية يعني في المساجد، والتفريق بين المساجد التي تقع في مواضع النسك وغيرها. أيضا مسألة أخرى تتعلق بالتلبية في الأمصار، كما قلت يعني الحاج وهو سائر في حجه قد يمر ببلدان وأمصار وقرى ونحو ذلك، فهل تكون التلبية في هذه البلدان وهذه الأمصار وهذه القرى؟ يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله في منسكه أيضا: قال: أظهر قولي أهل العلم عندي أن المحرم يلبي في كل مكان، في الأمصار وفي البراري. قال خلافا لمن قال: التلبية مسنونة في الصحاري يعني فقط، يعني يلبي في الصحاري فقط، وأما في الأمصار فلا يلبي. قال خلافا لمن قال: التلبية مسنونة في الصحاري، ولا يعجبني أن يلبي في المصر. والعلم عند الله تعالى، انتهى كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله. أيضا مسألة، مسألة أخرى من مسائل التلبية، وهي: بأي لغة تكون التلبية، بأي لغة تكون التلبية؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة: قال: ولا يجوز أن يلبي، لا يجوز أن يلبي بغير العربية، وهو يقدر على التلبية بالعربية أو على تعلمها. إذا كان يعرف العربية بإمكانه أن يلبي بالعربية، أو بإمكانه أن يتعلم التلبية بالعربية، فلا يجوز له العدول عنه، بخلاف يعني الشخص الذي يعني يصعب عليه يعني النطق يعني باللغة العربية ويصعب عليه يعني تعلم تلبية العربية فلا بأس يعني حسب يعني كلام شيخ الإسلام يعني لا بأس أن يعني يلبي بلغته العجمية أو العجمية بأن يذكر يعني معاني التلبية بأن يذكر معاني التلبية بلغته وأما مع إمكان التلبية باللغة العربية فلا يجوز من العدول عنه إذا يقول شيخ الإسلام ولا يجوز أن يلبي بغير العربية وهو يقدر على التلبية بالعربية أو على تعلمها قال لأنه ذكر مشروع فلم يجوز إلا بالعربية كالأذان والتكبير في الصلاة وغير ذلك من الأذكار المشروعة وقال ابن مفلح رحمه الله في كتابه المبدع قال فائدة لا تشرع التلبية إلا بالعربية الحذرة لا تشرع التلبية إلا بالعربية إن قدر أي إن قدر على التلفظ بألفاظ تلبية العربية أو تعلم تلك الألفاظ وبهذا نكون قد فرغنا من ذكر يعني أهم المسائل المتعلقة بالتلبية وذكرناها بمناسبة حديث السائب ابن خلاد رضي الله عنه والذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال وفي رواية بالتلبية قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك أذن في باب الإحرام وما يتعلق به قال وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل رواه الترمذي وحسنه إذن حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وعرضاه رواه الترمذي وذكر الحافظ تحسين الترمذي لهذا الحديث وهذا الحديث رواه أيضا الدارمي والبيهقي وابن خزيمة وغيره إذن رواه الترمذي وهؤلاء كالدارمي والبيهقي وابن خزيمة وغيره كلهم يعني جميع هؤلاء رووه من طريق عبد الرحمن ابن أبي الزناد من طريق عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد أو عن خارجة بن زيد عن أبيه وهو زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذا هو إسناد هذا الحديث عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه اللي هو أبو الزناد عن خارجة ابن زيد عن أبيه وهو زيد بن ثابت وهذا سند ضعيف وعلته عبد الرحمن ابن أبي الزناد فهذا الراوي متكلم في حفظه وقد تغير في آخر حياته متكلم في حفظه وتغير في آخر حياته ولذلك قال الحافظ في التقريب صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد قال صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد إذا فهذا هو علة يعني هذا الإسناد ومنهم من أعل هذا الإسناد بعلة أخرى وهو جهالة الراوي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد لأن هذا الحديث يرويه الترمذي في سننه عن عبد الله بن يعقوب المدني عن عبد الله ابن يعقوب المدني عن عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة عن أبيه فبعض العلماء قال علة هذا الإسناد وسبب ضعفه هو عبد الله بن يعقوب المدني وهو مجهول. ولكن يعني إعلال الحديث بهذا المجهول فيه نظر، لأنه قد توبع عند البيهق، قد توبع عند البيهق. إذا عبد الله بن يعقوب لم يفترض برواية هذا الحديث عن ابن أبي الزناد، بل توبع على ذلك. إذا فتكون العلة هي ابن أبي الزناد، يعني نفسه عبد الرحمن بن أبي الزناد الذي يعني فيه وعق بحفظه، وتغير أيضا حفظه يعني في آخر حياته، ولهذا فهذا السند ضعيف. ولكن هذا الحديث له ما يشهد له، هذا الحديث له ما يشهد له محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الحكم الذي تضمنه هذا الحديث، الحكم الذي تضمنه هذا الحديث هو مشروعية الاغتسال لمن أراد أن يحرم، هو مشروعية الاغتسال لمن أراد أن يحرم، فهذا هو الحكم الذي تضمنه هذا الحديث. وهذا المعنى قد جاء في عدة أحاديث، هذا المعنى قد جاء في عدة أحاديث، منها ما رواه الحاكم بسند، يقول الحاكم على شرط الشيخين، يقول الحاكم صحيح على شرط الشيخين، وأقره الحافظ الذهبي رحمه الله على ذلك، ولكن تعقبهما الشيخ مقبل الوادعي رحمة الله عليه، محدث بلاد اليمن، فتعقبهما بقوله على شرط البخاري، يعني الحديث على شرط البخاري، هو صحيح على شرط البخاري وليس صحيحا على شرط الإمام مسلم. المهم أنه حديث صحيح، هذا الذي يهمنا. ومما صححه أيضا من المتأخرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فالحديث هو ما رواه الحاكم والبيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن من السنة، يقول ابن عمر: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة. إذن دل هذا الحديث، والصحابة طبعا إذا قال من السنة يكون له ماذا؟ حكم الرفع. الصحابي إذا قال من السنة كذا يكون له حكم الرفع. إذن هذا حديث مرفوع حكما، هو حديث مرفوع حكما. إذن يقول ابن عمر: من السنة أن يغتسل، أي المسلم، إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة. إذن فدل حديث ابن عمر على مشروعية الاغتسال لمن أراد الإحرام. ولذلك أيضا سيأتي قريبا في حديث جابر رضي الله عنه أن أسماء بنت أميس رضي الله عنها، وهي زوجة أبي بكر الصديق، امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن زوجها، يعني لما نفست يعني في ذي الحليفة، لما نفست في ذي الحليفة وأرادت أن تحرم، أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال، قال لها: اغتسلي واستثري بثوب ثم أحرمي، قال: اغتسلي واستثري بثوب ثم أحرمي. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال بالإحرام، فدل ذلك على مشروعية يعني هذا الاغتسال بالإحرام. فهذا شاهد آخر لحديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه وارضاه. إذن فخلاصة تخريج حديث زيد ابن ثابت أن سنده ضعيف، ولكن يتقوى بما له من الشواهد، يتقوى بما له من الشواهد، ومن شواهده كما قلنا حديث ابن عمر وغيره، حديث ابن عمر وغيره. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله صحح حديث زيد بن ثابت كما في تخريجه لسنن الترمذي إذن فهو حديث صحيح لما له من الشواهد. نعود الآن إلى مثل الحديث. قال الحافظ رحمه الله عن زيد بن ثابت، وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله. كلمة تجرد أي نزع ثيابه التي لا يجوز للمحرم أن يلبسها في أثناء الإحرام. تجرد أي تجرد من الثياب التي لا تجوز للمحرم، تجرد من الثياب التي لا تجوز للمحرم كالقميص مثلا والعمامة ونحوها. إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، يعني لما أراد أن يهل بالنسك عليه الصلاة والسلام تجرد من الثياب التي لا تنبغي للمحرم. قال واغتسل، يعني اغتسل أيضا لما أراد الإحرام، اغتسل أيضا لما أراد الإحرام. أول سؤال، أين تجرد النبي صلى الله عليه وسلم لإهلاله؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقتاش، يعني سؤال يعني بسيط، يعني وقتاش لبس ثياب الإحرام؟ متى لبس النبي صلى الله عليه وسلم ثياب الإحرام؟ هل لبسها وهو في المدينة أم أنه لم يتجرد من ثيابه إلا وهو بالمحراب؟ الجواب الأول والثاني، الأول هو الصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام إنما تجرد لإهلاله وهو في المدينة، تجرد النبي صلى الله عليه وسلم لإهلاله وهو في المدينة، يعني قبل أن يخرج إلى المحراب. الدليل على ذلك ما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل، ترجل بمعنى ها؟ يعني مشط شعره، قال وزهن، يعني جعل الدهن اللي هو الطيب، ولبس إزاره ورداءه، هذا هو الشاهد، ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأرضية والأذر تلبس إلا المزعفرة التي ترجع على الجن الحديث. المهم أن حديث ابن عباس هذا يعني دل على أن تجرد النبي عليه الصلاة والسلام من المحيط كان بالمدينة، ونكمل إن شاء الله بعد أمان العشاء. Thank you. إذا نعود إلى حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. إذا ذكر زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، ومر في حديث ابن عباس في البخاري أن تجرد النبي عليه الصلاة والسلام من الثياب المخيطة كما تسمى الثياب تعريفها في حديث عبد الله بن عمر إنما كان بالمدينة، لأنه قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداء ولهذا يعني يؤخذ من هذا الحديث من حديث ابن عباس هذا الأخير أن الإنسان لو أنه لبس إحرامه في البيت قبل أن يركب طائرة، شخص يعني يعلم بأن إحرامه سيكون في الطائرة، شخص مثلا يسافر من الجزائر إلى جدة ويذهب إلى مكة مباشرة يريد النسك الحج والعمرة، فإنه سيحرم في الطائرة، سيهل النسك وهو في الطائرة. فلو أن هذا الإنسان لبس إحرامه في بيته ثم ذهب إلى المطار وهو محرم، يعني يكون قد أصاب هذه السنة، وهذا يعني قد يحيل له يعني إشكالات كثيرة. يعني الناس يعني لو أنهم جميعا أخروا يعني تجرده من الثياب يعني وهم في الطائرة قد يسببون يعني زحاما وغير ذلك. إذا بإمكان الإنسان يعني أن يتجرد من ثيابه يعني قبل أن يصل إلى الميقات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أيضا الإنسان إذا كان في المدينة، وأراد أن يخرج إلى الميقات وادي حليفة بإمكانه أن يتجرد وهو في الفندق، يتجرد من ثيابه ثم أن يخرج إلى الميقات. هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابن عباس. ولكن الاغتسال الذي ذكره زيد بن ثابت لأنه قال واغتسل، يعني اغتسل أيضا لإحرامه والاستهلال، أين كان اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل اغتسل وهو في المدينة أم أنه اغتسل وهو في الميقات؟ الظاهر والأظهر والله أعلم أن اغتساله عليه الصلاة والسلام كان في الميقات، لم يكن يعني من المدينة. والسبب في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة إلى ذي الحلي، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وصل ذي الحلي فلم يحرم، بل جلس بذي الحلي بل وبات به حتى أصبح، ولم يحرم النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد ماذا؟ إلا بعد صلاة الظهر، قلنا لا يا جماعة، إلا بعد صلاة الظهر. إذن فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يغتسل ماذا في المدينة لوجود يعني هذا الفاصل الطويل يعني بينه وبين يعني إحرامه، لأن العلماء نصوا على أن الإنسان إذا اغتسل يعني لأجل إحرامه فمن السنة أن يتصل اغتساله وغسله بالإحرام، لما يكون هناك يعني فاصل يعني كبير وطويل كهذا الذي يعني حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا أولا. ثانيا مما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أحرم بذي الكليفة يعني في المقاء، إنما اغتسل بذي الكليفة يعني في المقاء ولم يغتسل بالمدينة، كما قلت أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة بعد أن صلى الظهر أربعا، خرج من المدينة بعد أن صلى الظهر أربعا. أنا أذكر لكم ما جاءت الأحاديث الصحيحة، خرج من المدينة بعد أن صلى الظهر أربعا، ولما وصل إلى الميقات إلى ذي الحليفة صلى بالناس العصر كم ركعة يا جماعة؟ ركعتين، صلى بالناس العصر ركعتين، وبات بذي الحليفة، وبات عليه الصلاة والسلام بذي الحليفة، وفي تلك الليلة طاف بنسائه، لأن في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم حج بجميع نسائه، حج بجميع نسائه، فطاف بنسائه كلهن في تلك الليلة، يعني جمع نسائه في تلك الليلة كلهن، والمجامع يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يغتسل، يحتاج إلى أن يغتسل، فطاف بنسائه تلك الليلة، ثم صلى الفجر، ولم يحرم عليه الصلاة والسلام إلا بعد صلاة الظهر، إلا بعد صلاة الظهر، ولذلك فالأظهر والله تعالى أعلم أن هذا الغسل الذي ذكره زيد بن ثابت رضي الله عنه كان قبيل صلاة الظهر، كان قبيل صلاة الظهر، فقبيل صلاة الظهر اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام ثم صلى بالناس الظهر بذي الحليفة، وبعد صلاة الظهر أهل النبي عليه الصلاة والسلام بالنسك، هذا الذي يظهر الله تعالى أعلم. وممن صرح بما ذكرته الآن ابن القيم رحمة الله عليه في الزاد في الزاد معه، صرح بأن اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام لإحرامه إنما كان بالميقات ولم يكن بالمدينة، ولكن مع ذلك نقول يجوز للمحرم إذا كان غسله متصلا بإحرامه، يعني شخص مثلا كما قلنا يكون بالمدينة، يعني شخص يكون بالمدينة يجوز له يعني في الفندق أن يغتسل، وأن يلبس إحرامه ثم يخرج إلى الميقات ويحرم في الميقات، لأنه في هذه الحالة سيكون اغتساله متصلاً بإحرامه، يعني ما كانش يعني فرق كبير فرق قوي. نحن نعرف بأن الخروج يعني إلى المدينة إلى الميقات يستغرق طويل، يعني 10 ساعات 4 ساعات، المسافة بين المدينة والميقات 10 كيلومتر فقط، يعني بعد 10 دقائق 4 ساعات يعني تصل إلى الميقات، إذا بإمكان الإنسان أن يغتسل وهو في الفندق لإحرامه ثم يلبس الإحرام ويخرج إلى الميقات ويحرم، وهذا الأمر أيضا يعني قد يعني ييسر للحجاج والمعتمرين كثير من الأمور، وهذا هذه الأمور يعلمها خاصة الذين يعني يحجون أو يعتمرون يعني في مجموعات يعني كبيرة. إذا هذا ما يتعلق بقول زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. ما هي المسائل التي يعني دل عليها هذا الحديث؟ أولا دل هذا الحديث على مشروعية الاغتسال للإحرام، إذا من أراد أن يحرم من السنة أن يغتسل قبل إحرامه ثم يحرم، من السنة أن يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم. الدليل على ذلك كما قلنا أول الحديث زيد بن ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله يعني لإحرامه واغتسل. وورد أيضا حديث ابن عمر عند الحاكم والبيهقي أن من السنة أن يغتسل قبل إحرامه، أن من السنة أن يغتسل يعني الناسك قبل إحرامه. إذا تدلت هذه الأحاديث على مشروعية هذا الاغتسال لمن أراد أن يحرم. ولذلك قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل قبله، في قول أكثر أهل العلم. وقال النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب قال: اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل أو الغسل عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة أو بهما، يستحب الغسل عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة أو به. والنووي نقل اتفاق العلماء على ذلك. وأما صديق حسن خان رحمة الله عليه في كتابه الروضة النجية فإنه شكك في مشروعية يعني هذا الغسل يعني الغسل للإحرام، وما سبق يعني فيه رد عليه. ولكن اختلف العلماء في حكم هذا الغسل، اختلف العلماء في حكم هذا الغسل يعني هل هو مجرد مستحب فقط أم أنه واجب. طبعا الذي عليه الأكثر والجمهور أن هذا الغسل مستحب وليس واجبا، وليس واجبا. وذهب بعضهم إلى وجوبه، ذهب بعضهم إلى وجوبه. قال ابن عبد البر في التمهيد: وقال أهل الظاهر الغسل عند الإهلال واجب على كل من أراد أن يحرم بالحج طاهرا كان أو غير طاهر. قال: وقد روي عن الحسن البصري ما يدل على هذا المذهب. قال الحسن: إذا نسي الغسل عند إحرامه فإنه يغتسل إذا ذكر. وقد روي عن عطاء ابن أبي رباح إجابه، وروي عنه أن الوضوء يكفي عنه، وأن الوضوء يكفي عنه. إذن فالمسألة يعني فيها خلاف، فيها خلاف بين العلماء. فأكثر العلماء يقولون باستحباب هذا الغسل، وبعضهم يعني يذهب إلى وجوب هذا الغسل. ولكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذا الغسل غسل مستحب، هذا الغسل غسل مستحب، لأن الأحاديث التي دلت على مشروعيته كحديث زيد بن ثابت وحديث ابن عمر لا يدلان على وجوبه، لأن حديث زيد بن ثابت فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل وفعله مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. أيضا حديث ابن عمر لما قال: إن من السنة لمن أراد يعني أن يحرم أن يغتسل، هذا أيضا لا يفيد الوجوب. إذا فيقال الأصل في هذا الغسل أنه مستحب وليس بواجب، ولكن القول بوجوبه على الحائض والنفساء قول قوي جدا. القول بوجوبه على الحائض والنفساء قول قوي جدا. إذا يقال بأن المرأة إذا كانت نفساء يعني كان فيها دم النفاس يجب عليه أن تغتسل إذا أرادت أن تحرم، وهكذا المرأة الحائض يجب عليها أن تغتسل إذا أرادت أن تحرم. والدليل على وجوب هذا الغسل على النفساء وعلى الحائض هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهما بذلك. أما أمر النفساء فقد جاء في حديث جابر الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه، جاء فيه قول جابر رضي الله عنه: قال فخرجنا معه يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عمير محمد بن أبي بكر يعني الصديق فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال عليه الصلاة والسلام اغتسلي واستكفري بثوب وأحرم. الحديث رواه مسلم. والشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها ماذا؟ بالاغتسال. وأمره يفيد ماذا؟ الوجوب. وروى الأثاثي وغيره بسند صحيح عن أبي بكر أنه خرج حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ومعه امرأته أسماء بنت عمير الخثعمية فلما كانوا في ذي الحليفة ولدت أسماء محمد بن أبي بكر فأتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت فأمره أن يأمرها ذل قصد الأمر أنه ماذا بالوجود وأما إجابه على الحائط فدليله ما رواه مسلم أيضا في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت وهذا أيضا جاء أو ما رواه مسلم في حديث جابر الطويل في حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري الطويل قال دخل رسول الله دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي فقال ما شأنك قالت شأني أني قد حرت وقد حل الناس يعني من عمرتهم ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن فقال صلى الله عليه وسلم إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج فاغتسلي ثم أهلي بالحج والحديث بهذا الوضع رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيره بهذا السياق وبهذا اللفظ الذي ذكرته وأصل الحديث كما قلت في صحيح مسلم ولكن بهذا اللفظ رواه أحمد وأبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فاغتسلي ثم أهلي بالحج إذا فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الحائض والنفساء بهذا الغسل أمرهما بالاغتسال عند الإحرام إذا استدل هذا الأمر على وجوب هذا الغسل على الحائض والنفساء وأما يعني غير الحائض والنفساء فهذا الغسل في حقهم على الاستحباب لا على الوجوب هذا ما يظهر لي والله تعالى أعلى وأعلم أكتفي بهذا القدر بقية مسائل سنكملها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إلى ذلك الخير نسأل الله تعالى التوفيق والسداد والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت